قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ولنسمع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهو يقول: يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينفروا عنه فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة والنافعين خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة وليبقى القائل مقالا وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه فأجابوا نبيهم بالعزم الحاد إجابه وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقارهم ووطنهم وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم بهذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة وأنهم استغربوا تعيينهم طالوت وثم من هو أحق منهم بيتا وأكثر مالا فأجابهم بهم أن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير وأن الملك ليس بكثرة المال ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة من بيوتهم فالله يؤتيه من يشاء ثم يقتدي ذلك النبي الكريم بإقناعهم ما لهم من تفاعل طالوت. هذه القصة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا عن بني إسرائيل فيها عبرة وعظة. وقد روى أصحاب السير ونقله عدد من المفسرين وعلى رأسهم ابن جرير رحمه الله والطبري وابن كثير وغيرهم أن بني إسرائيل كانوا في بداية الأمر على الجادة وكانوا على الاستقامة وكانوا على الشريعة التي جاء بها موسى يعملون بالتوراة ويطبقون أحكامها في كل شيء ثم إنهم مع تقادم العهد ومع بعدهم عن الأنبياء بعد فترة من الرسل عندها كثر الانحراف ثم سلط الله تبارك وتعالى عليهم الأعداء مثل نبوخذنصر وغيره فسلبوهم ما عندهم وقل بينهم الذين كانوا يعملون بالتوراة فلما كثرت هذه الغفلة وكثر الضياع وأضاعوا التوراة وحرفوها أرسل الله لهم نبيا آخر بعد تلك الفترة، ويذكرون أنه هو الوحيد الذي بقي من سلالة من سبط لاوة، هو الوحيد الذي بقي، فخشي من بقي عنده إيمان منهم أن يذهب كل شيء وأن تندثر أن يندثر الدين تماما، فاعتنوا بغلام كان هو الوحيد الذي بقي من نسل لاوة، ونشأ نشأة صالحة، فبعثه الله تبارك وتعالى نبيا لهم. ولذلك قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، لأنهم لما أضاعوا التوراة واتبعوا الشهوات أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وشردوا ومزقوا شر ممزق، فعندها احتاروا، فبعث الله لهم هذا النبي. ويقال يقول بعض المفسرين إنه يوشع ابن نون، وهذا ليس بصحيح بل هو بعيد، لأن يوشع كان غلاما لمن؟ لموسى عليه السلام، وهو نبي لكنه معاصر لموسى، وقد مضى ما يزيد على 1000 عام من وفاة موسى عليه السلام، وبعد أن غفلوا واندثر كل شيء. ولذلك أكثر الروايات، وكما تعلمون أن هذه ليس فيها يعني حديث مرفوع حتى يعتمد عليه، وإنما فيه بعض الروايات عن أهل الكتاب، ولكن أكثر الروايات ترجح أنه شمويل أو أنه شمعون، وسواء كان شمويل أو شمعون، المهم أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. فقالوا لهذا النبي بعد أن بعثه الله فيهم وأحيا لهم ما أماتوا من دين الله واجتمعوا عليه، قالوا لنبيا لهم ابعث لنا ملكا، لأن الناس لا يصلحون بدون قائد، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، الناس لا يمكن أن يكونوا بدون إمام، بدون قائد يقودهم إلى الخير ويجتمعون عليه ويوحدون صفوفهم عليه، وينبغي أن يختاروا هذا القائد من ذوي الخير والصلاح. فهم من أجل أن يعودوا إلى ديارهم وأبنائهم قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني ابعث لنا ملكا نجتمع عليه ونقاتل معه وخلفه في سبيل الله. ولكن نبيهم لما يعرفه عنهم من نقض العهود وخيانة العهود وعدم الاستقامة، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: أرأيتم إذا بعث الله هذا الملك وبعثه فيكم، هل عندكم استعداد للقتال أم أنكم تتثاقلون وتتباطؤون؟ قد أخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أموالهم وأخرجوا من أبنائهم وطردوا شر طردة، إذن ما المانع لهم من القتال؟ جميع الدوافع موجودة وجميع الحوافز موجودة. فهو أراد أن يستوثق منهم، فقال لهم: أرأيتم إن بعث الله لكم ملكا فهل توفون بعهدكم فتقاتلون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله؟ لأن الجهاد في سبيل الله يكون فرض كفاية في الأوقات العادية، ولكنه يكون فرض عين إذا دعا إليه الإمام، إذا دعا إليه إمام المسلمين وقائدهم فإنه يكون فرض عين، أو دوهمت بلاد المسلمين فإنه يكون فرض عين أيضا. إذن نبيهم شمعون أو شمويل على الروايتين أراد أن يستوثق منهم هل عندهم استعداد للقتال في سبيل الله إذا بعث لهم ملكا كما طلبوا، أم أنها مجرد أماني ومجرد أقوال يقولونها؟ فكان ردهم إيجابيا، فقالوا: ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كيف نترك الجهاد في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ أخرجهم الطغاة الكفار الملحدون كما أخرج اليهود المسلمين من فلسطين، وكما أخرج الشيوعيون المسلمين من أفغانستان، وكما أخرج البعثيون المسلمين من الكويت. فما هو الواجب؟ الواجب الاستجابة فورا. لذلك هنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنا. فالذي أخرج من بلده له الحق أن يقاتل ولو كان الذي أخرجه مسلما، لأنه باغي، والباغي يجب أن يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله، ويجب أن يقاتل حتى يعطي المسلمين حقوقهم التي ابتزها واقتطفها. إذن هؤلاء استجابوا لأنهم كانوا على الجادة، على متحدين على هذا النبي. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، كيف نترك الجهاد والقتال ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وفي هذا دلالة على أن القتال دون النفس ودون البلد ودون الأهل ودون المال كله من القتال في سبيل الله. ومن قتل فيه فهو شهيد، من قتل دونه فهو شهيد. ولذلك لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد ليأخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني، يعني قاتله على مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ فقال صلى الله عليه وسلم فهو في النار. ولا فرق في هذا بين الذي يريد أن يغتصب مالك ما إذا كان كافرا أو مسلما أو مدعيا للإسلام، لك أن تقاتله إذا قاتلك على مالك أو نفسك أو عرضك. ولذلك جاء الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن باب أولى ومن قتل دون دينه. هذه الشهادة الكبرى. فإذا القتال لاسترداد الأموال والديار وحماية الأعراض هذا من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت النية لله سبحانه وتعالى. طيب يأتينا اليوم بعض الرعاع وبعض المغفلين الذين لا يفقهون حقيقة الجهاد ويخلطون فيه، يقولون كيف يقاتل البعثيون الذين اعتدوا على أعراض المسلمين وأموالهم ودينهم في الكويت وهم مسلمون. أولا كلمة أن حزب البعث مسلم هذا محل نظر. من يدعي، من يقول إن شعاره البعث والقومية وعبادة مشيل عفلق والتعلق به فليس بمسلم، هذا قبل كل شيء. ثانيا سلمنا أنه مسلم، فإن المسلم إذا اعتدى يجب ماذا؟ يجب قتاله. يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت، أين يذهب الرعاع الذين يفعلون المظاهرات في بلاد كذا وكذا الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ نسوا الشباب المسلم الذي حصده البعثيون في الكويت ويتصيدون الشباب المسلم الملتزم، يقتله من أجل أنه يسوك أسنانه ويقول أنت تؤشر إلي بمسواكك هذا خارج من المسجد، يستاك يطبق السنة ويقول أنت ماذا تفعل بهذا العود، أنت تؤشر إلي، ثم يأخذه ويقتله أمام أهله، فأين هو وأين الإسلام؟ ثم الآن تأخذنا العواطف ونقول كيف تقاتلون المسلمين؟ المسلم إذا بغى يجب أن يقاتل، يجب أن يقاتل حتى يفيء إلى أمر الله. فإن فاء وقال يا مسلمين هذه حقوقكم خلاص أنا أتركها وأنسحب منها، خلاص في هذه الحال يجب التوقف. لكن طالما مصرا على اغتصاب حقوق المسلمين الآخرين ولو كان مسلما يجب قتاله حتى يفيء إلى أمر الله. فيقال لأصحاب المظاهرات والعواطف الكاذبة الذين يتمسحون بالإسلام وهم لا يفهمون حقيقة من تلك الجمعيات الكثيرة والأحزاب التي شوهت حقيقة الدعوة الإسلامية، نقول لهم افهموا كتاب الله وافهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكونوا مع الحق أينما كان، لا تأخذنا العواطف فقط، علينا أن نكون مع الحق. ما هو فقط نقول إن هذا عربي وذاك عجمي، ولا من أجل أف لعروبة تتنكر للإسلام. لعن الله عروبة تتنكر للإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. لأن القومية العربية من أكبر الطواغيت التي فرقت كلمة المسلمين. كلمة القومية العربية هذه والقومية أيا كانت من المعاول التي شتتت أوصال المسلمين وفرقت كلمتهم. فإذا القتال دون النفس ودون العرض ودون المال ودون الدين ودون الحرمات ودون الديار، كل هذا من الجهاد في سبيل الله بشرط صلاح النية في الجهاد. صلاح النية، لا أقصد الحمية ولا الشجاعة ولا أن أمدح ولا أن أشجع ولا أن أعطى مكافأة، لكن لتكون كلمة الله العليا، لأحمي بلاد المسلمين، ليدافع عن ديني عن عرضي عن مالي عن حرماتي، هنا يكون جهادا في سبيل الله. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأرضنا. لكن لما جد الجد ماذا حصل؟ نكثوا على أعقابهم. وهكذا شأن اليهود وأفراق اليهود وتلاميذ اليهود. ولا شك أن العلمانيين والحداثيين والبعثيين الذين ظهروا في بلاد الإسلام هم تلاميذ اليهود والنصارى وأفراقهم، تربوا على أيديهم، خلفهم الاستعمار وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، وهم يتنكرون للإسلام، لا يحكمون بشرع الله، ولا وإذا تكلموا بالقرآن تكلموا بها على غير مواضعه، وحملوا النصوص ما لا تحتمل، أدخلوا فيها ما ليس منها، ويحملونها على شعاراتهم الزائفة. هكذا شأنهم، وهكذا شأن أشياخهم اليهود. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، أعرضوا والعياذ بالله وتولوا. ومن الموبقات السبع التولي يوم إيش؟ يوم الزحف. إذا زحف المسلمون على الكفار فتولى من تولى فإنه يكون ناكثا للعهد، ويجب رده إلى صف المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذن فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا، قليل في السر. والله عليم بالظالمين، لا يخفى عليه ظلم الظالمين والكاذبين والناكثين، حيث إنه يعلم قائلة الأعين ومرضه. فعندها قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت من سائر أجنادهم، ليس من الأمراء السابقين، وليس من الذين فيه من ملكهم بنو يهوذا، بل هو من سائرهم، لكن الله هو الذي اصطفى بنص القرآن. قال لهم نبيهم إن الله اصطفى لكم طالوت ملكا، اختاره لكم ليكون ملكا عليكم يسوسكم ويقودكم للجهاد في سبيل الله. لكن شأن اليهود والعياذ بالله دائما وأبدا كما فعلوا بموسى، لا بد أن يتعنتوا ويعترضوا على أمر الله، لأنهم دائما يبارزون الله بالمعاصي والمحاربة. لما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، كان يمكنهم أن يذبحوا إيه؟ أي بقر، ما كلفوا أن ساروا بقرة كبلها كذا ولا كبلها. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا ادعوا ربك يا موسى، ادعوا ربك أن يبين لنا ما سبحان الله، كان يمكنهم أن يذبحوا أي واحد. قال لهم إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ماذا حصل؟ ما اكتفوا بهذا، ادعوا ربك أن يبين لنا ما لونه. لو ذبحوا حمراء خضراء بيضاء صفراء ما حد قال لهم لا. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونات. لم يكتفوا بهذا، قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك أن يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه عليه قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كذبوا. ما كادوا ينفذون هذا الأمر حتى أتعبوا أنفسهم وأتعبوا موسى معهم. كذلك هنا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة منه. كيف تملكه علينا مع أن نبيهم ما قال أنا الذي عينته لكم؟ ماذا قال لهم؟ ها؟ قال إن الله صفى لكم طالوت ملكا. إذن الله هو الذي اختاره، ما دام الله هو الذي اختاره فلا خيار لكم بعد ذلك. لكنهم أبوا إلا أن يعترضوا. وهكذا شأن اليهود دائما وأبدا في عهد موسى وبعد موسى، شأنهم العناد والمجادلة بغير حق. قالوا نحن أحق بالملك منه، كيف تملكه علينا ونحن أحق بالملك. يشيرون بهذا إلى أن سلالة الملك كانت في بني يهودا، وهذا ليس من بني يهودا. فرد عليهم نبيهم قالوا ولم يؤت ساعة من المال، يعني وهو فقير، فبين لهم أن المال ليس هو الذي يملك، ولو كان المال هو الذي يملك لملك فاروق وهو من بني إسرائيل، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يؤتي ملكه من يشاء. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، يعني أعطاه الله قوة علمية، فهو يسوس الأمور لأنه خبير بالسياسة وخبير بالحروب وخبير بالقيادة وخبير بأن يأخذكم إلى بر النجاة وخبير بأن يفتح الله على يديه بلادكم ويعيدكم إليها. وزاده بسطة، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجهد. عندها ماذا حصل؟ والله يؤتي ملكه من يشاء، الله تبارك وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم ما دام الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه فلا اعتراض لكم، لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولكن أبوا إلا أن يعترضوا، أبوا إلا أن يعترضوا، فاعترضوا هذا الاعتراض خطير ورفضوا أن يكون ملكا عليه. لكنه أقام لهم معجزة وأقام لهم بينة دليلا على صدق دعواه. ثم لم يكتفي ذلك من الكريم بإقناع لما ذكر من كفاءة طالوت الصناعة والأسباب المطلوبة فيه، حتى قال لهم إن آية الملك أن يتحدث تابوت فيه الشركين من ربكم تابوت فيه الشركين من ربكم وبقية من حركة آل موسى وآل هارون. وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبي حتى يريد ذلك هذه الوعد. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لكم للمؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا، ولما ترأس بهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بينهم بأمره. هنا بعد أن قام لهم الدليل المعنوي وهو أنه أوتي بسطة في العلم والجسم، ثم الله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من يشاء لأنه واسع عليم، وباتنا ننبه أن كلمة واسع عليم اسمان من أسماء الله الحسنى، وكل أسمائه تبارك وتعالى حسنى، فهو واسع في رزقه وفي علمه وفي جميع شؤونه سبحانه وتعالى، وهو عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم أقام لهم دليلا آخر حسي، وذلك أنه أقام لهم آية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، آية بمعنى علامة، يعني العلامة التي تدل على أن الله اصطفاه عليكم هما آيتان أو هي آية واحدة مهمة، والآية تشتمل على آية على آيتين. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. لما كثر الخصام بينهم والنزاع حول قبول طالوت ملكا عليهم ليقودهم إلى بر الجهاد إلى إلى إلى إلى بر النجاة وإلى الجهاد في سبيل الله، لما كان كذلك أقام لهم هذه الآية، وذلك بأن جاءت الملائكة تحمل هذا التابوت وألقوه بين أيديهم، فعندها صدقوا والتفقوا حوله. وهذا التابوت، تابوت بمعنى صندوق، فيه سكينة من ربكم، يعني فيه ما يسكن القلوب ويجمعها على هذا الملك، وبقية يعني آثار مما ترك آل موسى وآل هارون، ويقال إن فيها بعض الثياب وبعض العتاد من عهد موسى وهارون عليهم السلام. وكان هذا التابوت عندهم يتوارثونه ويحتفظون به كرمز لبقائهم وتوحدهم على دين الله، لكنهم لما فسدت أحوالهم وفسدت قلوبهم وبعدوا عن الله سلط الله عليهم بعض الأعداء الذين سلبوا منهم هذا التابوت وأخذوه منه، حتى إن هذا التابوت فيه فيه يقال إن فيه الألواح وفيه بعض أسفار التوراة. فلما جاءت الملائكة تحمل هذا التابوت وألقته بين أيديهم عندها صدقوا، ولذلك قال تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم، أي إن كنتم تصدقون أو إن كنتم مصدقين بأن ذلك من عند الله. فانظروا إلى، إذا أردتم أن تتثبتوا فانظروا إلى هذا التابوت، فإنه دليل على صدق هذا النبي من أن الله اصطفى لكم طالوت ملكا. فعندها ماذا فعلوا؟ عندها أجمعوا على قتال طالوت، على قتال جالوت مع طالوت، واصطفوا حوله عندما أقام لهم هذه الآية، وكانت آية دالة على صدق نبيهم، وهي من معجزات هذا النبي، والمعجزات من خواص النبوة. نعم. فلما طلع السكين طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم وكان قد رأى منهم من بعض العزائم والجن ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناس، قال إن الله مبتليكم بنهر فمرون عليه وقت حاجتي إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووقفه جزره، ومن لم يطعم فإنه مني بصدقه وصدقه، إلا من اقترف قوتا بيده، أي إنه مسامح فيها. فلما وصل إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء وشربوا كلهم منه إلا قليلا منه، لأنهم صادوا صبروا ولم يصبروا. فلما جاوزوه هو والذين قالوا أي الناكلون أبدا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فإن كان قائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون في نقولهم، وإن كان قائلون هم الذين عبروا مع قارون فإنه حصل معهم ضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا تنمي فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مع الصابرين. بإذن الله مع الصابرين. بإذن الله والله مع والله مع الصابرين لعهده وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا التي كان عدوهم جالسون عنده. قتل داود رضي الله عنه. هنا بعد أن اقتنعوا باختيار الله تبارك وتعالى طالوت ملكا عليهم، رأى نبيهم أو رأى طالوت أن فيهم ضعفا وتخاذلا كما هو شأن بني إسرائيل، كما هو شأن اليهود مع أنبيائهم ومن ولاه الله تبارك وتعالى عليهم. فلما رأى هذا التخاذل أراد أن يضع لهم امتحانا بإذن الله تبارك وتعالى. جاوز هذا الامتحان هو الذي يبقى معه، وفي هذا دلالة على أن المجاهدين أو أن قائد المجاهدين يجب أن يختار المجاهدين الصالحين الممتثلين لأوامر الله والمجتنبين لمحارم الله، الذين يؤمنون إيمانا صادقا ويطبقون الإسلام قولا وعملا واعتقادا. فهو أراد أن يختبرهم هنا وأخبرهم أن ثمة نهر سوف يمرون به، وإنهم سيكونون في أشد العطش، لأنه كما قلت امتحان، وفي أشد الحاجة إلى الماء، يعني في عطش شديد وفي ظمأ شديد. فما الذي حصل؟ وهو قد أخبرهم أن من شرب من هذا النهر فليس منه، وليس ولا يجوز أن يذهب معه إلى الجهاد في سبيل الله، لأن هذا دليل على ضعف ماذا؟ على ضعف عزيمته وضعف شكيمته، وأنه لا يصلح للجهاد. ويقال إنهم كانوا 80,000، فعندما وصل ومن لم يطعمه فليس من فإنه مني، يعني الذي لا يشرب من النهر فإنه معه، هو الذي سيثبت معه بالجهاد. أما الذي يشرب فإنه ابتداء لا يمكن أن يكون رفيق دربه في الجهاد. فشربوا منه إلا قليلا، كلهم شربوا. قيل إن الذين شربوا 76,000، 76,000، والذي بقي كان من 80,000 4,000. لكن جاءت رواية أوردها الإمام البخاري في تفسير الآية، وإن لم تكن مرفوعة بل منقولة عن بعض السلف، أن أهل بدر الذين عددهم 310 هم عدد الذين جاوزوا مع طالوت. ومثل هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فيرجح أن الذين بقوا مع طالوت 310 رجلا، وهذا هو أصح الأقوال الواردة في هذا. ثم إنهم جميعا شربوا إلا قليلا، والله تبارك وتعالى قد رخص لهم بالاغتراف باليد. ومن العجيب في الأمر أن الذي اغترف بيده روية، والذي شرب مباشرة من النهر دون اغتراف بل كرع فإنه لم يروى، لأن الذي اغترف غرفة بيده امتثل أمر الله الذي أمر به طالوت. ومن لم يكن كذلك، أي الذين شربوا، فهؤلاء لا يصلحون للجهاد لأنهم مرضى ولأنهم مرضى القلوب. فلذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يصفيهم لطالوت. هؤلاء الذين لم يطعموا ولم يشربوا من النهر، عندما وصلوا إلى مبارزة العدو ورأوا أعداء الله أمامهم لضعف إيمان الكثير منهم، قال بعضهم لا طاقة للمؤمنين ولو كانوا قل. كم من فئة، وكم هنا للتكثير، غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لأن العبرة ليس بالقلة والكثرة، وإنما العبرة بالحق، فالذي على الحق هو الذي له الغلبة ولو في نهاية المطاف. حتى وإن كانت للباطل طولة في وقت من الأوقات فإن العاقبة للمتقين. والله مع الصابرين، هنا إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى. إثبات صفة المعية، وهي معيتان، معية عامة ومعية خاصة. إذن هذه المعية قسمان كما قلت، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علم، وهو معنى قوله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إذن هو معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته، وليس بهذا تأويل، بل هو الذي تدل عليه الآية. هذه المعية العامة، أي كونه مع جميع خلقه بالعلم والإحاطة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، ومعناها العون والتأييد والنصر. ومنه قوله تعالى: والله مع الصابرين، والله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن، إن الله معنا. كل هذه من المعية الإيه؟ الخاصة التي تختص بالمؤمنين. المعية العامة هي العلم والإحاطة بكل شيء، وليس المقصود المعية الذاتية في أن الله تعالى حل بيننا تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا كما يقوله أصحاب وحدة الوجود، وإنما المقصود معية الإحاطة والعلم بالنسبة للمعية العامة، ومعية النصر والتأييد والتمكين بمعية بالنسبة للمعية الخاصة. والله مع الصابرين، فهذا من المعية الخاصة كما قال تعالى: إن الله مع المؤمنين، وكما قال تعالى: والله مع الصابرين. فهذه المعية الخاصة، وهذا التقسيم يدل عليه السياق وليس فيه تأويل أو تحريف أو نحو ذلك، بل إن تقسيم المعية هذا هو الذي يتمشى مع النصوص، ولا يستقيم فهم النصوص إلا بهذا التقسيم: معية عامة وهي الإحاطة بكل شيء، ومعية خاصة وهي أنه أخبر أنه مع المؤمنين، وأنه مع المتقين، وأنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأنه مع ونحو ذلك من أنواع المعية الخاصة الكبيرة في القرآن الكريم. لا تحزن، إن الله معنا. فلذلك ختم هذه الآية بقوله: والله مع الصابرين، أي الذي يصبر ويحتسب، فإن الله تعالى لا يضيع أجره، بل يثيبه على صبره، ويكفي أن أجر الصابرين لا حصر له، كما قال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر كما تعلمون صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. هذه الأمور لا بد من أنها واضحة، وأنواع الصبر: الصبر على طاعة الله كالصبر على الصلاة وأداء الصوم ونحو ذلك، والصبر عن معصية الله بأن تحبس نفسك عن جميع المحرمات، بأن تحبس نفسك عن جميع المحرمات، هذا من الصبر عن على طاعة. الصبر عن معصية الله كأن تحبس نفسك عن المنكرات، وتعلمون أن الجنة قد حفت بماذا؟ بالمكارم، وحفت النار بالشهوات. فعلينا أن نحرص حرصا أكيدا بأن نكون. فختم بهذه الآية ببيان أهمية الصبر عند الشدائد، لأن الصبر نور للمؤمن يضيء له الطريق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته السراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.